بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 82. عليه وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر من القتل، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قوله تعالى يسألونك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من جملة الأسئلة التي سئل عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فأجاب الله عنها. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. سبب نزول هذه الآية، سبب السؤال، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية بقيادة عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وأمرهم أن يتوجهوا إلى بطن نخلة بين مكة والطائف يتحسسوا أخبار المشركين. فسار عبد الله بن جحش ومن معه من الصحابة من المدينة إلى هذا الموضع بين مكة والطائف، ونزلوا فيه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما هم كذلك إذا بقافلة لقريش، قافلة لأهل مكة قادمة من الطائف، معهم بضائع، معهم زبيب من زبيب الطائف، فقدر أن واحدا من المسلمين رمى بسهم فأصاب واحدا من المشركين فقتله، أصاب واحدا من رجال هذه القافلة فقتله، يقال له ابن الحضرمي. وكان هذا في شهر، كان هذا في شهر رجب، في أول شهر رجب، وشهر رجب شهر حرام، لأن الأشهر الحرم التي حرم الله القتال فيها أربعة: ثلاثة سرد وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرد وهو شهر رجب. حرم الله القتال في هذه الأشهر الأربعة كما قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. حرم الله القتال في هذه الأشهر، وكان المشركون في الجاهلية يمتنعون من القتال فيها، وذلك لأجل تأمين الحجاج والمعتمرين، لأجل أن يأمن الحجاج فيأتون إلى الحج ويرجعون في أمان، وكذلك العمرة يأتون في شهر رجب ويعتمرون ويرجعون لا يعترض لهم أحد. فكان الشهر، فكان القتال في هذه الأشهر محرما في الجاهلية وعند المسلمين، ولكن الصحابة في هذه السرية ظنوا أن شهر رجب لم يدخل وأنهم في آخر جماد الآخرة، ظنوا أنهم في آخر جماد الآخرة وأن الشهر لم يدخل شهر رجب، بينما هو قد دخل، فحصل قتل هذا الرجل من المشركين في أول يوم من رجب في شهر حرام، فاتخذ المشركون هذا الخطأ الذي وقع فيه هؤلاء الصحابة، اتخذوه وسيلة للنيل من المسلمين، وأنهم استحلوا الشهر الحرام وقتلوا فيه، فاشتد ذلك على المسلمين، هذا الخطأ اشتد على المسلمين وفرح به المشركون، وصاروا يتندرون به ويقولون إن المسلمين استحلوا الشهر الحرام فقاتلوا فيه، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية: يسألونك عن الشهر الحرام، أي شهر رجب، قتال فيه، قتال بدل عن الشهر، وبدل المجرور مجرور، أي يسألونك عن القتال في الشهر الحرام ما حكمه؟ أجاب الله بقوله: قل قتال فيه كبير، كبير يعني محرم. فالذي حصل من المسلمين فعل محرم، لكنهم لم يتعمدوا هذا. قل قتال فيه كبير، أي شديد الإثم، وهذا من الاعتراف بالخطأ. الاعتراف بالخطأ فضيلة، أن الإنسان إذا أخطأ يعترف بخطأه ويتوب إلى الله عز وجل، والإنسان ليس معصوما إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. قل قتال فيه كبير. ثم إنه سبحانه بين أن عند المشركين من المعايب ما هو أكثر من وأعظم مما وقع من المسلمين في هذا الخطأ، فكيف تعيرون المسلمين بخطأ واحد لم يتعمدوه، وأنتم عندكم عيوب كثيرة تتعمدونها؟ فهم بمثابة الذي يرى القذات في عين غيره وينسى الجذع الذي في عينه، وهذا شأن أصحاب الهوى دائما وأبدا، أنهم يتلمسون العثرات على الطيبين، شأن أصحاب الهوى دائما أنهم يتلمسون العثرات على الطيبين وينسون العورات التي عندهم، لأنهم أصحاب هوى. قال تعالى: وصد عن سبيل الله، هذا أول المعائب التي عند المشركين، أنهم يصدون الناس عن الدخول في الإسلام، وهذا أكبر العيوب، أنهم يمنعون الناس من الدخول في الإسلام في دين الله عز وجل، يؤذون الناس ويضايقونهم من أجل أن لا يدخلوا في دين الله ولا يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا واحد، صد عن سبيل الله، وكفر به، كفر به أي بالله عز وجل. ثم عندكم الكفر، والمسلمون عندهم التوحيد والإيمان، لكن أخطأوا بهذا الخطأ، فما نسبة خطأ واحد دون الكفر ودون الشرك؟ ما نسبته إلى الكفر؟ لا شك أن الكفر أشد الذنوب وأكبر الذنوب. كفر به، قيل الضمير يرجع إلى الله، كفر بالله، وقيل يرجع إلى الشهر الحرام، الشهر الحرام، فأنتم كفار، يقع منكم الكفر في الشهر الحرام الذي هو أكبر الذنوب، فكيف تعيبون على المسلمين ذنبا دون الشرك ودون الكفر؟ كفر به. والمسجد الحرام معطوف على المجرور، والمسجد الحرام الذي هو الكعبة المشرفة وما حولها، وإخراج أهله منه، أنتم أخرجتم المسلمين من مكة ومن الحرم واضطررتموهم إلى الهجرة إلى المدينة، مع أن المسجد الحرام خاص بالمؤمنين، لهم هم أهل المسجد الحرام، وأما الكفار فليسوا أهلا للمسجد الحرام. قال تعالى وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون، وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. فالمسجد الحرام يتولاه المؤمنون وهم أهله، أما الكفار فليسوا أهلا للمسجد الحرام وليسوا أولياء للمسجد الحرام، بل لا يجوز أن يمكنوا من القرب منه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هم بالعكس أخرجوا أهله منه وبقوا هم فيه وهم ليسوا أهلا له، أليس هذا جريمة كبيرة؟ هذه أشد من القتل الذي حصل في شهر رجب، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، أكبر عند الله مما حصل من المسلمين من الخطأ من القتل في شهر رجب. فكيف تعيبون على المسلمين خطأ واحدا وعندكم أخطاء عظيمة كبيرة شديدة فيها كفر بالله وفيها اعتداء على عباد الله وفيها صد عن سبيل الله؟ كل هذه الجرائم عندكم أيها المشركون. ولما وقع من بعض المسلمين خطأ غير متعمد فرحتم به وصرتم تعيرون المسلمين به. ثم قال جل وعلا والفتنة أشد من القتل. فتنة وهي صد الناس عن الدخول في الإسلام أو محاولة إخراج المسلمين من دينهم بالردة عن دين الله، لأن المشركين يحاولون أن المسلمين يتركون دينهم ويرتدون عنه، هذا فتنة اختبار، يختبرون المؤمن ويشددون عليه الاختبار والفتنة والمضايقة لأجل أن يرجع عن دينه، وهذا أكبر من القتل الذي حصل من المسلمين في شهر رجب. فتنتكم لعباد الله وإيذاء عباد الله ومضايقتهم ومحاولة إخراجهم عن دينهم ومحاولة منعهم من الدخول في الإسلام، هذا أكبر من القتل الذي اتخذتموه وسيلة للنيل من المسلمين. فالله جل وعلا رد عليهم بهذا الرد المفحم الذي أسكتهم، كيف تنكرون على المسلمين ذنبا واحدا وقع من بعضهم وأنتم عندكم ذنوب كبائر أكبر من القتل الذي تعيرون به المسلمين؟ فهذا فيه الرد، هذا فيه الرد على الكفار وعلى المنافقين وعلى أهل الشبه، يجب على المسلمين أن يردوا عليهم لئلا تروج شبهاتهم، لئلا تروج شبهاتهم على ضعاف الإيمان وعلى الجهال يظنونها حقا. وهذا عام في كل زمان، أنه يجب على علماء المسلمين أن يتصدوا للرد على شبهات المغرضين من الكفار والمنافقين وأهل الضلال، وأن يعروا خطاياهم حتى يفتضحوا وحتى يسكتوا عن النيل من المسلمين. كما قال سبحانه قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. لما إن النصارى تكلموا في المسلمين واستهزأوا بالأذان، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا، رد الله عليهم بهذا الرد المفحم: قل هل أنبئكم بشر من ذلكم مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وهم النصارى، وغضب عليه وهم اليهود، وجعل منهم القردة والخنازير، لأن مسخهم الله قردة وخنازير كما حصل لأصحاب السبت، وعبد الطاغوت، عبدت الأصنام، أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. وعندهم أيضا النفاق: وإذا جاءوكم قالوا آمنا، قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قلوبهم كافرة، دخلوا بالكفر وخرجوا به، ولكن ألسنتهم فقط. فهذا رد على من ينال من المسلمين بذكر ما عند هذا المعترض من المعايب والشرور حتى يفحم ويرتد، كما في هذه الآية: والفتنة أكبر من القتل. ثم قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم. لا يزال الكفار يقاتلون المسلمين، هم عيروا المسلمين بأنهم قتلوا كافرا في الشهر الحرام، وهم لا يزالون يقاتلون المسلمين ليردوهم عن دينهم، فكيف يعيرون المسلمين بقتل شخص واحد في شهر الحرام وهم دائما يقاتلون المسلمين، يقاتلونهم لأجل صدهم عن الإسلام وردهم عن الإسلام. ولا يزالون أي الكفار يقاتلونكم أيها المسلمون حتى يردوكم عن دينكم. ما هم قصدهم من قتال المسلمين أخذ الأموال أو الاستيلاء على الأراضي أو على الموارد كما يقولون، أو على البترول أو على، لا، قصدهم من قتال المسلمين صرف المسلمين عن دينهم وإخراجهم إلى الكفر، هذا مقصود الكفار. ليس المقصود أنهم يريدون طمعا دنيويا، وإنما يريدون سلخ المسلمين عن دينهم، وهذا في كل زمان ومكان، والواقع الآن أكبر شاهد على ذلك. فالمشركون الآن والكفار يقاتلون المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لأجل أن يحولوهم من الإسلام إلى الكفر، إلى اليهودية، إلى النصرانية، إلى الوثنية، هذا شأنهم الآن مستمر. لا يزالون، هذا إخبار من الله جل وعلا أن الكفار منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة وهم يقاتلون المسلمين، ولكن قد يكفون عن القتال في بعض الأحيان لغرض من أغراضهم، يكفون عن القتال في بعض الأحوال لا لأنهم يرحمون المسلمين، بل لغرض من أغراضهم هم، وإلا فإنهم دائما وأبدا شأنهم قتال المسلمين. والآن يقاتلون المسلمين بأفتك الأسلحة، قاتلون المسلمين بالأسلحة الكيماوية، يقاتلون المسلمين بالصواريخ المدمرة، بالقذائف المدمرة، ينسفون عليهم المباني، ينسفون عليهم الحصون، يبيدونهم عن آخرهم، كبير وصغير ومريض وطفل، ولا تأخذهم رحمة ولا عاطفة، لا يألون بالمسلمين إلا ولا ذمة. يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. هذا شأن الكفار، فكيف نثق منهم وهم هذا شأنهم؟ الله جل وعلا بين لنا شأنهم معنا وما يبيتونه لنا، ثم نحن نثق منهم ونقول هؤلاء أصدقاء، هؤلاء نتقارب معهم كما ينادى به الآن التقارب بين الأديان، التقارب بين الحضارات. هذا طمس للإسلام، هذا طمس للإسلام ومساواة له بالكفر. يجعل الإسلام دينا من سائر الأديان مساويا لليهودية والنصرانية ونتقارب معهم يقولون. هذا ضلال مبين والعياذ بالله. الله بين لنا عداوة الكفار، فكيف نحن نتقارب معهم؟ نعم لا مانع أننا نتعامل معهم بالمصالح، نتعامل معهم بالمصالح بالبيع والشراء، نهادنهم إذا كان المسلمون ضعفاء يهادنون الكفار يصالحونهم إلى أن يقوى المسلمون، هذا جائز. لكن أننا نتخذهم أصدقاء ونتخذهم بطانة ونثق منهم، هذا ضعف في البصيرة وانتكاس في الرأي. ولا يزالون يقاتلون لأي شيء حتى يردوكم عن دين، هذا هو قصدهم، قصدهم أن يصرفوكم عن دينكم الحق، كما قال سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع دينهم، حتى تتبع ملتهم. قال تعالى وودوا لو تكفرون، قال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وقال تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. الله بين لنا عداوة الكفار للمسلمين، وبين لنا ما يبيتونه في قلوبهم لنا من العداوة، وإن أظهروا في ألسنتهم الصداقة والمحالفة فنحن نكون منهم على حذر ولا نثق منهم أبدا، وإن تعاملنا معهم وإن تعاهدنا معهم فنعتبرهم أعداء يتربصون بنا الدوائر، نأخذ حذرنا منهم دائما وأبدا. كل العداوة قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين. اللي عاديك في الدين هذا لا يمكن أنه يودك بقلبه وإن أظهر بلسانه، إلا عداوة من عاداك في الدين. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، يردوكم عن دينكم إلى أي شيء؟ إلى الكفر، لأن ما بعد الكفر، لأن ما بعد الإسلام إلا الكفر، وليس بعد الحق إلا الضلال. حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، هذه بشرى من الله، بشر المسلمين أنهم لن يستطيعوا صرف المسلمين عن دينهم، يعني لا يصرفون المسلمين كلهم عن الدين، وقد يصرفون بعضهم أو كثيرا منهم، لكن أن يصرفوا المسلمين جميعا عن الدين لا، الله جل وعلا يأبى ذلك، إلا أن يبقى هذا الدين إلى أن يأتي أمر الله سبحانه وتعالى مهما حصل عليه من المحن والزلازل، إلا أن هذا الدين سيبقى، وسيبقى عليه جماعة يتمسكون به، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهنا يقول إن استطاعوا، فدل على أنهم لن يستطيعوا بإذن الله